فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعد. فحسبها أو فاحتسبها ركعة. ومن ذلك ما جاء في تمام الرواية من أن أبا هريرة بكرة قال: خشيت أن تفوتني ركعة. فهذا صريح من أن الركوع، من أن الركوع يعتد به ركعة، أو من أن الركوع احتسب ركعة كما هو ظاهر. كذا ما نقلنا من فعل بعض السلف من أشهرهم عبد الله ابن مسعود، وهنا تصويب. أما الرواية التي فيها إنها السنة إنما هي عن عبد الله بن الزبير وليس عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع، وما ذهبنا بعيدا. المذهب الثاني: بطلان الركعة، لا عن ابن مسعود. أما لفظة إنها السنة عن إدراك الركوع واحتساب الركوع ركعة فعن عبد الله بن الزبير. أما المذهب الأول أو الثاني عذرا: بطلان الركعة لمن فاته نعم، هذا المذهب الثالث، بطلان الركعة لمن فاته القيام والفاتحة. واستدلوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يعني في كل ركعة من ركعاتها. ومن دخل راكعا يصدق عليه، ومن دخل راكعا يصدق عليه أنه لم يقرأ يعني بأم الكتاب. فلا صلاة له. طبعا هذا المذهب قوي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومن دخل راكعا هذا لم يقرأ بأم الكتاب، كما يقوي هذا فوات ركن القيام بحقه. فيكون قد فاته في الركعة ركن من أركان صحتها وهو القيام، ثم ركن آخر هو ركن الفاتحة. فهذان دليلان للفريق القائل بأن الركعة أو أن الركوع لا يعتد به ركعة، وأن ركعة باطلة لمن فاته القيام ومن لم يقرأ الفاتحة. واضح؟ قلت. والذي يظهر والذي يترجح هو المذهب الأول، من الاعتداد بالركوع ركعة أو من احتساب الركوع ركعة، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول: أن أدلة هذا المذهب أظهر من أدلة غيره من المذاهب، بل ودلالة نصوصه ظاهرة، كقوله: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ثانيا: أنه مذهب لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أبو بكر وأبو بكرة وابن مسعود وابن الزبير، فهذه جماعة كبيرة من الصحابة، وهذا أحد المرجحات لترجيح مذهب على مذهب. واضح. ثالثا، أن المذهب الثاني قد تبين وجه رده، قد تبين وجه رده كما مضى معنا بالأمس. وأما المذهب الثالث فيمكن أن يجاب عنه بأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب عام، وقد خص بحديث من أدرك الركوع، يعني فقد أدرك الركعة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قوله حتى تطمئن راكعا، والاطمئنان في الركوع ركن بلا خلاف ما بين أهل العلم، وقد دل على الركنية قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. كما صح عنه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وفي بعض الروايات لا صلاة، وفي بعض الروايات لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقوله لا صلاة ظاهر الدلالة في بطلان صلاة من لا يقيم قل صلبه، يعني في الركوع والسجود. بل صحانه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة أربعة على ركنية الاطمئنان في الركوع. قلت وأظهر من هذا دلالة رده صلى الله عليه وسلم المسيء، رده صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي لما كان لا يقيم صلبه، يعني في الركوع والسجود. فرع، والاطمئنان في الركوع يتحقق بأن يأخذ كل عضو مأخذه، أن يأخذ كل عضو مأخذه. ما معنى يأخذ كل عضو ما أخذه؟ فإذا استوى ظهره أخذت الفقار ما أخذها، وأخذت ماذا؟ مفاصله ما أخذها، يعني استراح كل مفصل فين؟ في مكانه واطمأن. صحيح. وفي بعض الروايات قال حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يعني تستقر في أماكنها. ويتحقق ذلك بأن يمد ظهره ويجعل راحتيه على ركبتيه يبا. هذه المسألة الأخيرة معنا من مسائل فصل الركوع وهي الاطمئنان فيه، وقلنا بأن الاطمئنان ركن، ويتحقق الاطمئنان بأن يستقر كل عظم وأن يأخذ مأخذه وأن تسترخي مفاصله في أماكنها. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل قائما. وفي رواية قلت هي عند ابن ماجه قال حتى تطمئن قائما، وفي رواية هي عند أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وفي رواية عند أبي داود وغيره ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. قلت فصل، الرفع من الركوع. فصل الرفع من الركوع، المسألة الأولى. والرفع من الركوع ركن بلا خلاف ما بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، ثم قال نؤط حتى تعتدل قائما. وفي رواية حتى يكبر ثم يرفع. وقوله لا تتم صلاة أحد من الناس فيه دلالة ظاهرة على ركنية الرفع من الركوع، ومن أدلة الركنية أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله، جزاك الله خير. أنت مسافر ولا لا؟ لا شكرا، جزاك الله خير. ومن الأدلة على الركنية كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. فلما كانت هذه الصلاة ليست محلا لنظر الرحمن سبحانه وتعالى كان ذلك دليلا على ركنية الرفع من الركوع. يبقى هذان دليلان على أن الرفع من الركوع ركن. المسألة الثانية صفة الرفع من الركوع. أولا أن يرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه. قلت وهذا الرفع مستحب لا يجب، لأنه لو كان واجبا، لو كان رفع اليدين واجبا لعلمه من المسيء، ولو كان الرفع واجبا لعلمه صلى الله عليه وسلم المسيء، لما تقرر معنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فهذا دليل طلبة العلم، ظاهر الدلالة على أن الرفع ليس بواجب. وثانيا قلت لأن الرفع، لأن الأصل عدم الوجوب، ومن أوجب شيئا لزم في حقه الدليل، فهذان دليلان على أن رفع اليدين حذو المنكبين يعني بعد الرفع من الركوع سنة وليس ذلك بواجب. واضح هذا؟ يبقى هذا هو الدليل رقم كم؟ الدليل الثاني على أن رفع، قلت ويستحب التنوع من أنه حينا يرفع يعني إلى فروع أذنيه، وحينا أخرى يرفع إلى منكبيه. قلت يمد أصابعه يستقبل بباطن كفيه القبلة، يعني لا يجعل يديه هكذا، إنما يستقبل ماذا؟ القبلة بباطن كفيه. يمد أصابعه هكذا، لا يضم أصابعه ولا يفرقها، يعني لا يجعلها هكذا ولا يجعلها هكذا، إنما لا يضمها ولا يفرقها بين بين. يبقى هذه أول مسألة معنى في صفة الرفع من الركوع، أن يرفع ماذا؟ أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. واضح؟ قلت على أن يجعل يديه داخل بدنه، بعض الناس يفعل هكذا، إنما أن تجعل يديك داخل ماذا؟ داخل بدنك، لأنه لو فعل هكذا لا يصدق عليه أنه رفع يديه حذو منكبيه، إنما لا تكون حذو المنكبين إلا إذا رفعوا ما هكذا. فانتبه، لأن بعض الشباب يرفع يديه هكذا أو هكذا، إنما السنة أن يجعل يديه داخل ماذا؟ داخل بدنه. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التسميع، ونعني بالتسميع قوله حال الرفع سمع الله لمن حمده. قلت وهو واجب، يعني التسميع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. ولقد سبق قبل أن كل ما جاء في حديث المسيء فهو محمول على ماذا؟ على الوجوب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لم يترك التسميع يعني في صلاة، وهذا مما يدل على وجوب من التسميع، وهو قول المصلي سمع الله لمن حمده. فرع، هل على المأموم تسميع بعد أن اتفقنا على أنه يسمع يقول سمع الله لمن حمده؟ هل على المأموم تسميع؟ قلت والذي يترجح أن المأموم عليه تسميع، كما الإمام. وقد قال بهذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تتم صلاة أحد من الناس، لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده. وقوله صلاة أحد من الناس يشمل من؟ المأموم. ولا يجوز إخراج أحد من العموم الشرعي إلا بنص. ومن أمره المسيء بقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني هذا تأكيد على العموم من جهة أخرى. ولأن الأصل الشرعي هو مشابهة صلاة المأموم الإمام والمنفرد المأموم إلا ما استثنى له الدليل. ما يجب على المأموم يجب على الإمام، يجب على المنفرد يجب على الجميع إلا ما استثنى الدليل. فين ما استثنى الدليل؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الدليل استثنى من؟ استثنى المأموم من ماذا؟ من القراءة. واضح هذا؟ لكن الأصل مشابهة صلاة من؟ المأموم للإمام، وعدم مفارقة صلاة المأموم للإمام، هذا واضح. طيب، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قلت إشكال ودفعه. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ليس على المأموم تسميع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فقولوا ربنا لك الحمد. قلت وليس فيه نفي تسميع المأموم، إنما غاية ما فيه وجوب تحميد المأموم بتسميع الإمام، ولا يلزم من وجوب التحميد نفي وجوب التسميع. قلت كما نقول لهم، هم يقولون المأموم يقول الإمام يقول سامع الله لمن حمده، فيقول المأموم ماذا؟ ربنا لك الحمد. للحديث فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك، هنلزمهم بألا يكون على الإمام تحميد، لأن الرواية بظاهرها إن أوجبت على المأموم التحميد وللإمام التسميع، صحيح؟ فإذا قال سمع الله لمن حمد فإيه؟ فقولوا ربنا لك الحمد. فهل يقولون بأن الإمام لا عليه تحميد؟ ها؟ قلت إذ يلزم من قولهم الفساد أنه ورحمك الله أنه ما يجب على المأموم تحميد. ما يجب على الإمام. وليسوا يقولون بهذا. ولا شك أن المذهب الأول أرجح، لأن دلالة المذهب الأول هي دلالة منطوق، ودلالة المنطوق نعم بل نصية كمان أعلى من المنطوق. لا، دلالة منطوق هو ما نص على المأموم، صحيح؟ دلالة منطوق ما هي دلالة نص، دلالة منطوق ودلالة المنطوق مقدمة أصوليا على دلالة المفهوم. يبقى هذه المسألة الثانية وهي مسألة ماذا؟ وجوب التسميع. ايه طيب، تفيد الترتيب والتعقيب، لكن ما يلزم من إثبات وجوب التحميد نفي وجوب التسميع، لا يلزم هذا. قلت ثالثا، نقول رفع اليدين والتسميع. رابعا التحميد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا ربنا لك الحمد. ولما صح من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: ربنا لك الحمد. وكان يقول: يزيد أحيانا ملء السماوات والأرض وملء الأرض وملء ما بينهما وملء من شيء بعد، أو ملء ما شئت من شيء بعد. وكان يكرر في صلاة الليل، وكان في صلاة الليل يكرر يقول: لربي الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يبقى هذا التحميد. رابعا مسألة القبض بعد الركوع، هل يشرع القبض بعد الركوع؟ قلت: والقبض بعد الركوع مسألة خلاف مستجد. نعم ايه ايوه نعم القبض بعد الركوع ايه ايوه نعم بعد الركوع، ما القيام بعد الركوع يا رجل. القبض بعد الركوع، قلت: وهي مسألة خلاف مستجد ما بين اهل العلم. فذهب العلامة الألباني إلى بدعية القبض بعد الركوع، غير أن أئمة الحجاز قالوا بسنية القبض بعد الركوع. ولذا كان الخلاف في هذه المسألة قويا، وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة سنقدم لها بمقدمات، فأعطوني أسماعكم جيدا، لأن هذه المسألة هي مسألة خلاف والخلاف فيها قوي كما أسلفت. ثم جرى العمل بهذا العمل، جرى العمل بهذه السنة، وكأنها سنة ماذا؟ مستقرة لا تقبل الخلاف، وكأنها ثابتة مروية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى نرى الناس اليوم شارعون في هذه السنة يقبضون أيديهم بعد الركوع ظنا منهم أنها سنة ثابتة. وطبعا الذي قوى الخلاف في هذه المسألة هو أن من قال به هم من؟ هم أهل العلم الكبار في زمننا هذا. طبعا لكي نضبط هذه المسألة لابد أن نقدم بمقدمات، هذه المقدمات هي كالباب للمسألة. وهنا أنا أدل طالب العلم على شيء، عند البحث في مسألة كهذه الخلاف فيها قوي، لا بد من مراعاة ماذا؟ أن تقدم لهذه المسألة بالمقدمات، إما مقدمة حديثية مقدمة أصولية، بحيث يمكن الضبط، كما في مسألة الهلال. تذكرون ما ذكرنا من 6 مقدمات بين يدي مسألة الهلال؟ من هذه المقدمات أن مسألة الهلال ليست مسألة فردية، إنما هي مسألة ماذا؟ جماعية. وأصلنا لهذا الأصل فخرجنا من هذا الأصل بأنه لا يجوز لأحد أن ينشئ صوما وحده، وإنما عليه ماذا؟ أن يكون مع جماعة المسلمين صوما وفطرا. وبعد أن أصلنا هذا الأصل تفرع منه أصل آخر، متى كانت المسألة جماعية صار الأمر والنهي فيها لمن؟ لولي الأمر المنوط بمسألة الهلال، فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز مخالفته. طبعا بعد هاتين المقدمتين نستطيع القول بأن المسألة إيه؟ بأن المسألة ماتت. هنا أيضا سنقدم بمقدمات هامة المقدمة الأولى، ومن شرط العام عند الأصوليين ألا تكون مخصصاته أكثر منه. قال ابن تيمية في ذكر أقسام العام: عام كثرت تخصيصاته فلا يجوز التمسك به، فلا يجوز التمسك به إلا بعد البحث في تلك المسألة. يعني إيه هذه القاعدة؟ سأضرب مثال. هذه سيارة، واضح، رفعنا منها بابا، اسم السيارة لم يزل باقيا عليها، صحيح؟ رفعنا منها الكنبة الخلفية، لا زلنا نقول سيارة. رفعنا منها الكرسي الأمامي أو الكراسي الأمامية وهي تمشي، لا زلنا نقول سيارة. فإذا رفعنا منها الموتور ولا تمشي، هل هذه تسميها سيارة؟ لا، بنقول إيه؟ قطعة حديد. نقول هذه قطعة إيه؟ حديد. هذه خردة. ليه؟ لأن أخرجنا منها ماذا؟ الأبواب، ثم الكنبة، ثم الكراسي، ثم الموتور. كلما أخرجنا منها شيئا زال عنها مسمى ماذا؟ سيارة. يبقى شرط العام عند الأصوليين ألا تكون مخصصاته أكثر إيه؟ أكثر منه. فإذا خرجت منه مخصصات كثيرة لم يبقى عليه اسم ماذا؟ اسم العام. واضح هذه المقدمة الأولى؟ ها؟ يبقى متى يسمى عاما؟ إذا بقي عليه اسم العام، بمعنى لم تكثر مخصصاته. فإذا كثرت المخصصات زال عنه اسم الإيه؟ اسم العام. المقدمة الثانية: ومن أقسام العام عند الأصوليين العام الذي يراد به الخاص، كما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة هذا عام، لكن هل الذين نادوا يحيى في المحراب، زكريا في المحراب، ملائكة ولا ملك واحد؟ هو ملك واحد، اللي هو من؟ جبريل عليه السلام. يبقى قوله فنادته الملائكة ليس عاما، إنما هو عام أريد به من؟ الخصوص. واضح؟ عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. وهذا من أقسام العام عند الأصوليين، قد يطلق العام ويراد به شيء إيه؟ شيء واحد. واضح؟ مثال: قد يقول أمرنا معاشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا فين؟ قوله في الصلاة هنا يعني في القيام الأول، مش في عموم الصلاة. هذا عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. واضح؟ هذا عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. مثال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، إلقاء الواحد فقط، مع ذلك قال تعالى الذين قال لهم إيه؟ طب ليه قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم؟ ها؟ لأن هذا الرجل قام فيهم مقام من؟ مقام الناس، تمام؟ قام فيهم مقام الناس، فلذلك عبر عن هذا الخاص بالعموم. المقدمة الثالثة: لا يجوز العمل بالنصوص العامة دون ما اعتبار لعمل السلف، فكل جزئية من عمل السلف لم يجري عليها، كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لا يجوز العمل به. اضرب مثالا: حديث الباسوا من ثيابكم ايه البياض، هذا عام ولا لا؟ عام ولا لا؟ خطاب عام ولا لا؟ لكن عمل السلف كان ايه؟ ان الرجال هم الذين ايه لابسوا البياض، اما النساء عهدنا الى مروطهن فاعتجرن بها فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. يبقى النساء ما دخلنا في هذا العموم، صحيح؟ يبقى إذن هذا النص وإن كان النص عاما لكن عمل السلف خصص ماذا؟ خصص هذا النص، فلا يجوز العمل بنص عام إلا أن تنظر في ماذا؟ في عمل السلف به. هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة، ولا يمكن أن تضيع جزئية من الدين تحتاج إليها الأمة دقت أو عظما إلا أن يتكفل الله بحفظها، وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما في المسألة التي ناقشناها قبل ذلك غير مرة. هل ينسى الصحابي شيئا حفظه؟ ها؟ هل ينسى الصحابي شيئا حفظه؟ ها؟ لا. طب ونسيان عمر التيمم؟ هكذا هكذا يكون الجواب. يبقى لا يمكن أن ينسى الصحابي شيئا حفظه، لأن في نسيانه ضياع للإيه؟ للدين. والله تعالى قال إن نحن نزلنا الإيه؟ الذكر. واضح؟ فلو كان القبض بعد الركوع سنة لنقل إلينا بماذا؟ بأسانيدك الشمس. وأنت ترى الصحابة نقلوا لنا السكتات في الصلاة، بل نقلوا لنا حركة الأصابع، أهي مضمومة ولا غير مضمومة؟ كان يلقم ركبته بكفه يفرق بين أصابعه، كان يرفع حذو الأذنين، كان. يبقى شوف صحابة كيف نقلوا إلينا كل شيء بأسانيدك الشمس وبأكثر من إسناد، فكيف يكون القبض بعد الركوع سنة ولا نصفر حتى برواية إيه؟ برواية ضعيفة تقول كان إذا رفع من الركوع قبضا أو وضع اليمنى على اليسرى، ما نجد رواية تقول هكذا. يبقى هذه أربع مقدمات. ننتقل إلى المسألة. قلت القول الأول سنية القبض بعد الركوع، قلت وهذا مذهب متأخر منسوب للإمام أحمد رحمه الله، ونسبته للإمام أحمد فيها نظر. وقد قال بهذا المذهب العلامة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا على المذهب بالأدلة الآتية. أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله، إذا كان قائما. قالوا وقوله إذا كان قائما يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وقولهم في الصلاة يعم جميع هيئات الصلاة إلا ما استثنى الدليل، وقوله في الصلاة يعم جميع أركان وهيئات الصلاة إلا ما استثنى الدليل، كما استثنى الركوع والسجود والتشهدين وبين السجدتين. واضح؟ أما الدليل الثاني فحديث سهل بن سعد الساعدي، كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فقولهم في الصلاة يشمل الخيام الأول والخيام الثاني، كما أن قوله في الصلاة دل على أن الأصل في الصلاة القبض على الإيه؟ اليمنى على اليسرى، ده الأصل صحيح. فمن خالف هذا الأصل لزمه الدليل، يعني هم عايزين يقولوا لا ده الأصل إن المسلم في صلاته يبقى قابض، فاللي عايز يقول ما يقبضش هو اللي يجيب إيه؟ يجيب دليل. فأنتوا اللي بتقولوا ما تقبضش يبقى هاتوا الدليل أنتوا في الكلام جيد. والله الدليل الثالث حديث وائل بن حجر في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حين يكبر وحين يركع يرفع يديه وحين يقول سمع الله لمن حمده. الرواية لغاية كده ما فيهاش حاجة. قال ورأيته يقبض بيمينه على شماله، قالوا فظاهره أن القبض بعد الايه؟ بعد الركوع، لأنه قال كان يرفع عند قيامه للصلاة وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع وكان يقبض، أو رأيته ممسكا بيمينه على شماله. ففهموا من سياقة الكلام أنه يمسك بيمينه على شماله بعد الايه؟ بعد الركوع. الدليل الرابع حديث وائل بن حجر قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ورأيته رفع رأسه من الركوع ووضع كفيه، فقال وضع كفيه يعني ايه؟ قبض بهما على صدره. الدليل الخامس وهو دليل نظري، قالوا بأن كل هيئة من هيئات الصلاة إلا ولها موضع، إلا ولها موضع لليدين. فحال الركوع على الركبتين وحال السجود على الأرض وحال القيام الأول القبض وحال ما بين السجدتين على الفخذين او ركبتين. قالوا فلم يبق الا القيام الثاني، لان فعلا انت مش هتجد رواية للقيام الثاني صريحة بتقول انه كان يرسل يديه، لكن هتجد روايات صريحة للقيام الاول للركوع للسجود بين السجدتين التشاور. فقالوا فلم يبق الا القيام الثاني صحيح، فلم يروى فيه شيء، فكان قياسه على القيام الأول صحيحا. ليه؟ لأنه قيام. هذا الدليل رقم كم؟ خامس. قلت أما المذهب الثاني وهو بدعية القبض بعد الركوع، وقال به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهنا لابد أن أقول كلمة، لابد أن نفرق بين وصف الفعل وبين تنزيل هذا الوصف على من؟ على الشخص. لما أقول هذا الفعل بدعة، إيش معنى كده أن أنت الذي تفعل مبتدع؟ صحيح. لما أقول هذا الفعل فسق، يجي واحد يقول لا ده انت فاسق عشان هذا فعل فسق. في فرق بين الحكم على الشخص والحكم على الايه؟ على الفعل. واضح؟ لا يصدق الحكم على الشخص بالفعل الا اذا كان الفعل اغلبيا، يعني ما نقول فلان مبتدع الا اذا غلبت البدعة ايه؟ عليه. ما نقول فلان فاسق الا اذا غلبت اسباب الفسق عليه. واضح؟ وهذه مشكلة كبيرة، لأن بعض الشباب يأخذ الحكم على شيء فيصرفه إلى على من؟ على الشخص. واضح. يقول لك شباب المسلم في سوق، يجي واحد يسب مسلم يقول له ده انت فاسق، قتاله كفر، يجي اثنين يتخانقوا لك كفر. ليه؟ ما الحديث قال قتاله كفر. لا طبعا، ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يكون كافر، كما ليس من قام بشعبة من شعب الإيمان يكون مؤمن. شراني بيصوم رمضان يبقى مؤمن؟ ما بيصومه وبيقوم بشعبة من شعب الإيمان ولا لا؟ هل يكون مؤمنا؟ لا طبعا. نصراني يتبرع لمسجد وهذا حدث، هل معنى كده ان احنا نقول انه قام بشعبة من شعب الإيمان يبقى مؤمن؟ لا طبعا ما يكون. فينبغي ان نتنبه، لان بعض الناس لما الشيخ الألباني قال بدعة قال لك اهو الشيخ الألباني يبدع الشيخ ابن باز، ما ان المساكين لو تنبهوا لاخر كلام الشيخ وقال كلاما عجيبا. وهذا الكلام انا ارد به على جماعة يقول لك مدرسة الاردن مدرسة الحجاز، يعني كأنهم عايزين يظهروا ان دي ايه مدرسة خلاف تلك. ليه؟ هذا الفرق فين؟ في رؤوسهم. هذا الفرق خيال مريض. الحجاز من الاردن والاردن من الحجاز، الالباني من ابن باز وابن باز من الالبان. ده الشيخ الالباني لما سألوه عنها قال غير ان لو صليت وراء الشيخ عبد العزيز لقبضته. شوف الكلام، بقول لو صليت وراء الشيخ عبد العزيز اعمل ايه؟ لقبضته. شوف الكلام، يبقى مين بقى يقول ان هو بيبدعه؟ اذا كان بيقول انا حوافق في هذا ان صليت وراء. وفي ذلك عبرة مهمة جدا برضو للشباب، الا يخالفوا ائمتهم ولا يخالف كبراءهم. شوف مع ان الشيخ الالباني بيدين بايه؟ بانها ايه؟ بدعة. لكن لو صلى وراء الشيخ ابن باز هيعمل ايه؟ هيقبض. شوف الكلام، وهذا كلام مهم جدا ينبغي ان يعتبر به طالب العلم، ان انت ممكن تترك مذهبك الراجح لمذهب مرجوح لمصلحة شرعية تقتضي. صحيح؟ مش شرط تعمل بالراجح ابدا، ممكن تعمل بالمرجوح عشان خاطر ايه؟ مصلحة شرعية كوحدة الايه؟ الام. لان الناس لو شافوا الشيخ الالباني وخالف الشيخ ابن باز يقول لك اثنين علماء الكبار متخلفين، امال احنا هنعمل ايه؟ هنشوف الشيخ الالباني قال ايه؟ لو صليت وراءه لقبرت. بل حدثني وقال هذا بعض من اثق به من اهل العلم، ولعله كتبه في بعض الكتب، بنشوف على الرغم من انه كان بين الشيخ التوجري والشيخ الالباني من مناوشات تمام علمية بينهما، الشيخ التوجري رد على الشيخ الالباني والشيخ الالباني رد عليه، بقول لك لما كان ينزل الحجاز المملكة العربية السعودية ما كان ينزل عند احد الا الشيخ التوجري، مع ما بينهما ما كان ينزل عند احد ضيفا الا من؟ الا الشيخ التوجري. الشيخ التوجري على سنه، لانه كان رجلا عظيم السن كان كبير، ما كان يترك الشيخ الالباني يغادر من عنده الا ان يرافقه الى باب السيارة خارجه اجلالا له وتكريمة له. صحيح؟ فالذي يظهر لك فرقا بين الاردن وبين مدرسة الحجاز كيف ما بيسموه، قل له هذا الفرق في رأسك، في رأسك أنت. الشيخ الألباني قال بدعة، وهذا حكم على من؟ على الفعل ليس على الشخص. واضح؟ زي ما تقول كذب فلان لكنه ما يكون كذابا. صحيح؟ أهل العلم يقولون كذب على خطأ الرجل، كما في وقعة نوف البكالي، لما قال نوف البكالي ان موسى بني اسرائيل ليس هو موسى الذي تعلم من من؟ من الخضر. فقال عبد الله بن عباس كذب البكالي. هل معنى هذا ان هو كذاب؟ لا، ما يصدق عليه ان هو كذاب الا لسببين، ان يتعمد ذلك أو أن يكسر ذلك فيه. واضح؟ لأن الشيخ ابن باز لما قبض، هل قبض هو يعلم أنها بدعة؟ لا، إنما الذي نما إليه وصل إليه علمه أنها ليست بدعة بل هي سنة، وأنه يجوز، وأنه كذا، وأنه كذا. وانت رأيت الأدلة قوية ولا لا التي ذكرناها؟ كم دليل؟ هي خمسة أدلة قوية جدا. نأتي إلى المذهب الثاني وللشيخ الألباني. أما الدليل الأول أن الأصل عدم التعبد ولا تعبد إلا بنص، وهذه القاعدة منصوص عليها، بل هي في الصلاة متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قلت وانعدم ها هنا وجود نص صحيح صريح على مشروعية القبض بعد الركوع. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى يأخذ كل عظم ما أخذه. وما أخذ عظم اليدين يعني المرفق، لا يقال إذا قبض إن العظم كده أخذ ما أخذه، إنما أخذ ما أخذه إذا إيه؟ إذا أرسل يديه. يبقى هذا الدليل الثاني. قلت الدليل الثالث: ويستبعد جدا أن يكون القبض سنة ثم لا ينقل لنا بنقل صحيح صريح، كيف وقد نقل لنا الصحابة كل دقيق وجليل في الصلاة؟ ده نقلوا لنا عدد الآيات باضطراب ايه؟ لحياتي. بشوف حركة اللحية دي ما مرت عليه، انما كانوا يعدون الآيات من اضطراب الايه؟ اللحية. فكيف يكون القبض سنة ثم لا يروى بأسانيد ماذا؟ دروا لنا صفة الأصابع مضمومة أو ممدودة أو كذا، نقلوا لنا السكتات، فكيف وكان كان يصلي بين أيديهم كل يوم وليلة خمس صلوات فما زاد؟ فلو قبض مرة نقلوا لنا. الدليل رقم كام؟ الرابع نظري. وقد علم من استقراء أدلة الشريعة مخالفة القيام الأول للقيام الثاني، إذ القيام الأول موضع القراءة ويشرع فيه التطويل، أما القيام الثاني فليس موضعا للقراءة. وقد فرق السلف بين القيامين بما دل على فساد التسوية بينهما. الدليل الخامس: وعمل الأمة المحمدية من زمن النبوة إلى يومنا هذا، فإن القبض لا يكاد يعرف إلا قبل 30 سنة. يعني احنا لم نسمع بهذا القبض الا كم؟ قبل 30 سنة. فهل يجوز او يعقل، او هل يمكن، او هل يقال بان القبض هذا سنة ثم لا يفوت، ثم يفوت رواية، بل ويفوت نصا، بل ويفوت بحثا لأهل العلم مدة 14 قرنا كاملة؟ افتح اي كتاب من اي عصر هتلاقي فيه وجود لمسألة القبض بعد الركوع دي. هات كتاب من العصر الاول، هات كتاب من العصر الثالث، الخامس، السادس، العاشر، لا تجد وجودا لمثل هذا القبض ابدا في كتب اهل العلم. يبقى جريان عمل الامة. الجواز ها اديني خبر كده يطمن. مش ممكن ان يكون هذا من عمل الأمة المحمدية؟ مش ممكن يكون هذا سنة ثم يغيب 14 قرنا كاملا لا يكاد احد يعمل به او ينص عليه؟ فلا يمكن ابدا. فهذا هو الدليل الخامس. الدليل السادس: وفي ترك القبض بعد الركوع مصلحة كبرى حتى لا يختلط القيامان على الداخل. هذا ان احنا في صلاة سرية، واحد دخل لقى الناس كلهم قبضين، يبقى يعتقد ان احنا فين؟ في القيام الاول. فيبدأ الرجل الحمد لله رب العالمين، يفاجئ الامام بيقول الله اكبر ويسجد، يبقى يحصل عليه خلط فين؟ في صلاة. لكن الداخل هذا يميز بين القيام الاول والثاني منين؟ لما يرى الناس ارسلوا ايديهم يبقى يعرف ان ده القيام الايه؟ الثاني. فيدخل في الصلاة يقول ربنا لك الحمد، او سمع الله لمن حمد. يبقى هذه مصلحة. طب بعد نقل ادلة الفريقين على هذا البسط والتفصيل الذي قد لا تجده في مكان، ولله الحمد والمنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وما يكون من توفيق فإنه من الله، ولا حول ولا قوة إلا به، وما يكون من خطأ وزلل فإنه من النفس والشيطان، والله المستعان، وعليه التكلان، وبه التوفيق. أقول: ويترجح القول الثاني على القول الأول بالمرجحات الآتية، وهو موافقة القول الثاني لجملة من الأصول، موافقة القول الثاني لجملة من الأصول كالأصل عدم بقاء العام على عمومه لكثرة مخصصاته. إزاي؟ أنت بتقول لي أمرنا معشر الأنبياء بوضع إيماننا على شمائلنا فين؟ في الصلاة. قلت لي الصلاة هنا عامة تشمل كل أعمال الصلاة، أنا بقول لك لا مش عامة. ليه؟ سمي لي أولا الركوع على الإيه؟ على ركبتين، السجود على الأرض، تشاهد الأول على ركبتين، تشاهد الثاني على ركبتين، بين السجدتين على ركبتين، كم موضع الآن؟ خمس، وبقي موضعان، القيام الأول والقيام الإيه؟ مش ممكن ده يبقى عام، لأن المخصصات هنا إيه؟ أكثر منه. قلت: وكذلك عدم اعتبار العام، عدم اعتبار جزئية العام التي لم يجري عليها، التي لم يجري عليها عمل السلف رضي الله عنه وارضاه. الوجه الثاني: قوله وضع كفيه، يعني فين؟ لما قال سمع الله لمن حمده وضع كفيه. قلت في تمام الرواية وقاف، فيكون وضع كفيه فين؟ على الأرض، بقرينة قوله وإيه؟ وقاف. صحيح. يبقى ذهبت دلالة هذا ليه النص. قوله ممسكا بيمينه، يعني على شماله، قلت في القيام الأول، لأن الواو العاطفة تفيد المغايرة والاختلاف. ثالثا ولا رابعا، أن أدلة المذهب الثاني أظهر من ذلك قوله حتى يأخذ كل عظم ما أخذه. رابعا، أن في ترك هذا القبض من الاحتياط للنفس ذلك أنها لو كانت سنة فتركناها فما خسرنا شيئا، ولكن إن كانت بدعة ففعلناها، وقعنا فين؟ في المحذور، صح. وصدق القائل، زعم الطبيب والمنجم أن الأجسام لا تبعث، فقلت إليكما إن صح قولي فلست بخاسر، وإن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسارة عليكم. أنتم أنكرتم البعث وأنا أثبت البعث. لو صح قولكم بأن ما فيش بعث أنا مش أخسر حاجة، لكن لو صح قولي أني فيه بعث إيه اللي يحصل لكم؟ بل خسارة عليكم. فإن صح قولي بأنها بدعة صارت الخسارة علينا، وإن صح القول بأنها سنة وتركناها لم نخسر شيء، صحيح. والله المستعان. يبقى بهذا ترجح المذهب بأن القبض بعد الركوع ليس به ليس بسنة، واضح. قال صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما. قلت قوله حتى تطمئن قائما فيه ركنية الاطمئنان في هذا الركن، وهو ركن الاعتدال من الركوع. وقد دل على الركنية كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه، يعني بين الركوع والسجود. قلت وضابط هذا الاطمئنان أن يقيم المرء صلبه، بحيث يرجع كل عظم إلى مفصله، والله تعالى الموفق المستعان. هنبدأ باب السجود الليلة ولا إيه؟ ها تنشطون ولا ما تنشطون؟ والآن ساعة وعشر دقائق مضت، فباقي لكم أصلا خمس دقائق. ها طيب أرفقوا بهذه الليلة أيضا، خاصة ويوم الجمعة هذا يوم جهد وتعب أصلا، واضح. طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أخونا أرسل إليه ورقة يقول فين حكم التأمين؟ ما ذكرناه. انتبه يا رجل، نحن الآن نشرح حديث المسيء، صحيح، وما في حديث المسيء ذكر التأمين، لكن قلنا بأن هناك مبحث آخر سيأتي بعد أن ننتهي من المباحث الفقهية، هذا المبحث في الفوائد المتعلقة بحديث التأمين، زي مثلا هيبقى عندنا فصل في السلام لأنه دخل فسلم، صحيح، فيبقى عندنا بحث في هذا إن شاء الله تعالى. فأبشر، بارك الله فيك. يقول أنا أمر بفترة صعبة من الفتنة النساء ومرض القلب، ويقول الشيطان دائما ما يوسوس إليه بالمعصية والفحشاء والمنكر، وهو ما يستطيع أن يتزوج، ماذا يفعل أخونا هذا؟ أقول أولا، إذا كانت الفتنة تأتيك من جهة العمل اترك هذا العمل، فر بدينك. نعم، فر بدينك، كما جاء في حديث قاتل المئة نفس، لأن أحيانا المعصية يرجع سببها الأول إلى إيه؟ إلى المكان، إلى البيئة. واطلب عملا غيره على التو والفور، واعلم أن من يفر بدينه مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى وقع أجره على الله، ويجد في الأرض كما أخبر الله تعالى مراغما وسعة، والمراغم في الدين والسعة في الدنيا، والله تعالى لا يضيع عبده المؤمن. طيب، هب أنك لا تستطيع أو إلى أن تجد عملا، ماذا تفعل؟ اعلم أن قلبك لا شك قد أصابه مرض بكثرة مواقعة هذه الفتن، فادفع هذا عن نفسك بماذا؟ بكثرة الذكر. طهر قلبك أول بأول بذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك تطهيرا، فلا تتعلق به ماذا؟ كلما تيجي شبهة تتعلق به الذكر يعمل ايه؟ يطهر القلب ويطرد هذه الشبهة وهذه الفتنة. فعليك بذكر الله أبدا ودائما. الأمر الثالث، ما تفتح على نفسك باب فتنة. أنت معك في العمل نساء، وكل أحد يكون معه في العمل، دقيش بقى في نساء دلوقت كما يقول الشيخ سعيد بن مسفر، المرأة عندكم صارت ضابط تمام. فلا يكاد عمل يخلو من وجود ماذا؟ طيب، يبقى إذن أنت لا تصنع الفتنة، لا تصنعها بماذا؟ بأن تفتح الباب. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل، امرأة جاءت تكلمه، ها ايه اسبوع ده، ايه ده ولسه ما ملاش. ده هيبقى حق، دي مش عمره الله المستعان. ابشر، جزاك الله خير. شوف ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل يوسف عليهما الصلاة والسلام. شوف موسى، جاءته ابنة الرجل الصالح، ما كلمها كلمة، هي التي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هل سألها موسى من أبوك؟ ها أبت ما سألها هذا. هل هي سألت موسى من أنت؟ أبت. ولذلك شوف انتهت المسألة إليه، إلى زواج موسى وعفة موسى، وإلى زواج ابنة الرجل الصالح من الجهة الثانية، لأن كان فيه إيه؟ كان فيه عفة وحياء. لكن تشوف المرأة اليوم تروح تشتري شيء، فإنها ترخص نفسها الحديث مع البائع من غير ضرورة، تشتري حاجة، أنت فين بقالك كم يوم مش بايع؟ مش ده اللي بيحصل؟ والله الست في البيت مطلع عيني، ليه ده انت جوهرة ولابد تصونك. وشوف ويبدأ ان هنا الخراب. نعم، فلما تفتح الباب اصلا. شوف سيدنا يوسف لما اقتربت الفتنة منه جدا، ماذا فعل؟ فر من المكان واستبقى. شو كلمة واستبقى؟ ده جري، وأي جري ده استبقى فرار. يبقى إما أن تفر من المكان على طريقة يوسف عليه الصلاة والسلام، وإما أن تلتزم الضوابط الشرعية على طريقة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أما الذي أختاره لك الأول، الفرار، فعلا الفرار، خاصة وكثرة مواقعة هذا الأمر أقل ما فيه يمرض القلب، يعني بصراحة فعلا، يعني معاملة النساء كثيرا فعلا هذه المسألة بتكسب الرجل نوعا من الايه؟ من اللين. شوف الإمام ابن تيمية عشان لما تزوج شديد، أسلوبه شديد جدا. ليه؟ لأنه لم يتزوج، يمكن لعله في عمره لم يكلم امرأة إلا من محارمه، فطبعا لذلك خرج أسلوب الإمام ابن تيمية عامل ازاي؟ شديدا، لانه لم يعاشر النساء تماما فعلا. ذلك كثرة حديث النساء ومخاطبة النساء، هذا امر فعلا بيؤدي الى نوع من الايه؟ من انسان يبقى عنده ايه؟ نوع من اللين، واللين ده ممكن ينقلب اكثر فاكثر. ذلك شوف الولد لو كل اخواته بنات يجي عايز اشرب عايز ده فعلا كده يقول عايز ده. لو الولد كل اخواته ايه بنات لانه عايش وسط بنات على طول بيتأثر وفعلا تجده كده طريا. وكذا بالعكس البنت لو كل اخواتها ايه صبيان بتنشأ البنت ماذا شديدة شوي. فاذا انت انا اختار لك صراحة الفرار وانا ضامن لك طالما انك تفر بدينك خاصة ان الامر تطور عندك وصل الى مسألة الايه تفكير. والفكرة التي في الرأس دي اخطر شيء على الانسان اخطر شيء. فكرة دي لو استقرت في الرأس ممكن تقود الانسان لان يفعل كل شيء. نعم لو وجدت في رأسي فكرة فعلا لان الفكرة دي طالما وجدت في رأس الانسان هتقوده لان يفعل ما في رأس. فالفكرة موجودة لابد ان انت تطردها من رأسك الان لانها يوشك ان تستقر في الرأس. فاذا بالفكرة دي اللي هتعمل ايه شلق القلب يهوى ويتمنى وبعد كده فاضل المرحلة ليه خير. يبقى لازم تطرد هذه الفكرة من رأسك. نعم خاصة انت دخلت في باب التخيل وفي باب كذا وفي باب كذا يبقى اطردها الان اطردها بالفرار من هذا. وانا ضامن لك ضامن لك اضمن لي انك تفر بدينك وانا اضمن لك ان يوشع الله عز وجل عليك وان يعفك الله سبحانه وتعالى. نعم وأسأل الله أن يحفظك وسائر المسلمين والمسلمات من هذه الفتنة التي بحق عمت وطمت. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك الحفظ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق مكان رزق لا تجد فيه من فتنة لا في المال ولا في النساء ولا في الدين ولا في أي شيء على الإطلاق. طيب هذه الخمس دقائق الباقية أجبت بها على السؤال بل هي سبع هكذا. والله تبارك وتعالى الموفق المستعان وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.